صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل في فرض الصيام الإمساك عن الطعام والشراب، وأورد فيه سبحانه وتعالى الأمر بهما، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأكل والشراب اعتني بهما الصيام من جهتين، إحداهما من جهة الإمساك، أن الإنسان يؤمر بأن يمسك عن الأكل والشراب، والأخرى من جهة تناولهما، فأمر الصائمون بالأكل والشرب لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والأمر بالأكل والشرب جاء في القرآن في مقامين، أحدهما في مقام عام في سورة الأعراف في قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والآخر في مقام خاص في سورة البقرة في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والفرق بينهما أن الأول عام بكل حال، والثاني خاص بحال الصيام. فأما المقام الأول وهو قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فهذا أمر له ثلاث درجات. الدرجة الأولى أنه أمر إيجاب بأن يأكل الإنسان ويشرب لما يحصل به حفظ نفسه من الهلاك، فلا يجوز للإنسان أن يمتنع عن الأكل والشرب حتى يهلك في حال الاختيار، بل يجب عليه أن يأكل ويشرب ما يدفع به عن نفسه لا له. والدرجة الثانية درجة استحباب، وهي أن يتناول من الأكل والشرب ما تحصل به كفايته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لحث ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، أن يكفيه أن يتناول من الأكل والشراب ما تحصل به الكفاية. فيستحب للإنسان أن يكون أكله وشربه بقدر الكفاية، وهذا قدر زائد عن مجرد حفظ النفس من الهلاك، فهو يحفظها من الهلاك ويمدها بقوة أكبر. والدرجة الثالثة درجة الإباحة، وهو أن يزيد العبد عن درجة الكفاية دون ما يوقعه في فضول الأكل والشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتقدم: في حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه، قال: فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أي إذا كان زائدا عن قدر الكفاية فليتناول ما زاد فوق ذلك مما يبقى به هذا القدر من السعة، فيكون ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، أي لا يبلغ حال السقمة الزائدة، لأن ذلك يكون من آثار الوقوع في فضول المباح. وتناول فضول المباح بالزيادة في الأكل والشراب مكروه، لأنه يعيق العبد عما ينفعه من مصالحه في الدنيا والآخرة. وهذا كله مما يتعلق بالمقام العام الأكل والشراب في قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وأما المقام الخاص فإن الله سبحانه وتعالى قال في آية سورة البقرة ذاكرا الأكل والشرب في الصيام، قال: وكلوا واشربوا، وكانت قلوب الناس متطلعة وأعناقهم مشرئفة وأذانهم صاغية لمعرفة ما يمنعون منه من الأكل والشراب، ولكن الله قال في آية الصيام: وكلوا واشربوا، اعتناء بالأكل والشراب في الصيام، فإنه لم يأتي في خطاب الشرع العناية بأكلات سوى العناية بأكلات الصيام، وهما أكلتان، إحداهما أكلة الفطر والأخرى أكلة السحور، فإن هاتين الأكلتين اعتني بهما شرعا وحث عليهما بما لم يأتي بغيرهما، فلم يأتي الحث على أن نتناول أكلا في حين أو طعاما في حين أو شرابا في حين مقيد معين بقدر ما جاء في الصيام. فأما أكلة الفطر فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. وأما أكلة السحر فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. فهذان الأكلتان مستحبتان استحبابا مؤكدا، لا يستحب أن تأكل إذا أصبحت، لا يستحب أن تأكل بعد الظهر، لا يستحب أن تأكل بعد العشاء. ما جاء دليل خاص في تعيين أكلة من الأكلات في وقت إلا هاتين الأكلتين، أكلة الفطر وأكلة السحر. فأكلة الفطر قال بها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذه الخيرية ناشئة من مبادرتهم لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما طاعة الله فذلك أن الله لما وقت الصيام قال: ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. فالمبادر إلى الفطر بعد بدء الليل بغروب الشمس وعلامته الأذان، أذان المغرب، هذا مبادر إلى طاعة الله عز وجل. وكذلك هو مبادر إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعجل فطره. وكذلك كان أصحابه كما قال عمرو بن ميمون: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطره وأبطأه سحرا. فالخيرية كاملة في أن العبد الذي يبادر فطره عند غروب الشمس وعلامته أذان المغرب، هذا يبادر إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في تناول الطعام والشراب كما أطاعهما في الإمساك عن الأكل والشراب. ولذلك تتجلى صدق الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تحصل الخيرية. وأما أكلة السحر فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أي كلوا الطعام في السحر فإن في السحور بركة. وبركة نكرة، والنكرة في كلام العرب تفيد الكثرة، فهي بركة كثيرة. السحور فيه بركة من جهة أن العبد يقوم إليه في وقت فاضل وهو وقت السحر، وقد قال الله عز وجل: مادحا للمستغفرين الذين وبالأسحار هم يستغفرون. وفيه بركة من أن العبد يبادر إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسحروا. وفيه بركة هي أن العبد يقوي بدنه فيكون قادرا على أن يأتي بصيامه على أكمل وجه. وهذه أنواع من البركات التي في السحور، والمقام لا يسع للإحاطة بها. ولكن المقصود أن تعلم أن الشرع اعتنى بالأكل والشرب في الصيام كما اعتنى في الإمساك، وبرز هذا الاعتناء بالحث على الأكلتين في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وموجب الاعتناء بهما أنهما فيصل بين صيام هذه الأمة والأمة الغضبية والضلالية اليهود والنصارى. فإن الله عز وجل لما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أخبرنا بأن الصيام كما فرض علينا هو مفروض على من تقدمنا من اليهود والنصارى. ولكن الله عز وجل جعل لنا بالفطر والسحور ما يحصل به الفرق بيننا وبينهم. فأما بالفطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون، رواه أبو داود وإسناد واحد. وأما السحور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، رواه مسلم. فالاعتناء بالفطر والسحور لأنه يحصل الفرق بين صيام الأمة المحمدية المرحومة وبين صيام الأمتين الضلالية والغضبية اليهود والنصارى. ومن مقاصد الشرع تخليص المسلمين من مشابهة أهل الكتاب في أمور دينهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، رواه الترمذي من حديث عدي بن حاتم وإسناده حسن. فأراد الله عز وجل أن يكون صيامنا متميزا عن اليهود والنصارى، لأن الله جعل لنا عندهم من المقام والرتبة ما ليس لهم خصمنا بأفضل رسله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وبأعظم كتبه وهو القرآن الكريم، وبأجل العبادات أن نستقبل القبلة 5 مرات في اليوم والليلة التي هي الكعبة. فينبغي أن يعلم المرء هذا المقام العظيم بالصيام في الأكل والشرب، وأنك كما تتقرب إلى الله بالإمساك عن الأكل والشراب تتقرب إلى الله بتناول الطعام والشراب، وتبتغي بذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الخيرية والبركة، وتريد بذلك أن تظهر فضل الأمة المحمدية على الأمتين اليهودية والنصرانية. أسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا أول هذا الشهر أن يبلغنا تماما، وأن يختم لنا بالفوز بالجنان والعتق من النيران. الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.